هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع وليد الشرقاوي المقيم في 70 شارع أهل الراية خرطة أبو السعود محافظة القاهرة، والهمسة موجهة إلى الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. بيقول فيها: بشتغل موظف يا حضرات، وأثناء الخدمة الوظيفية قلت أطور نفسي وأرتقي بدرجتي العلمية، وده شيء طبيعي إن الواحد يعمل كده، ولو ما عملتش كده يبقى مش كويس، لأن مش مطلوب إن الواحد يفضل واقف محلك سر. المهم التحقت بكلية الحقوق جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، وبعد دراسة طويلة ومذاكرة وتعب حصلت على ليسانس الحقوق، وما وقفتش على كده، قلت لازم أكمل الدراسات العليا، وتقدمت بأورائي لجامعة القاهرة ومن بعدها أكتر من جامعة، وفي كل مرة كنت بسمع كلام غريب جدا، وهو في قرار يا محترم، قرار من وزير التعليم العالي بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات. قرار إيه حضرتك؟ قرار يمنع الحاصلين على المؤهلات العليا بنظام التعليم المفتوح من القيد في الدراسات العليا في الجامعات المصرية، ده غير إن في شرط تاني بيمنعك من استكمال الدراسات العليا. شرط إيه تاني؟ لازم اللي يتقدم عشان الدراسات العليا يكون حاصل على مؤهل عالي، إنه يكون من الحاصلين على الثانوية العامة، مش دبلوم يا محترم، ده اللي عندي حلبة يا صبح دماغي هتفرقع. طبعا أنا سمعت الكلام ده وأنا في حالة ذهول، دي تفرقة مرفوضة يا حضرات. أولا المؤهل العالي هو مؤهل عالي ومعتمد من كل الجهات الرسمية، مش فرقة بقى تعليم مفتوح أو تعليم عادي. وكمان إيه حكاية إنه يكون ثانوية عامة؟ يعني اللي تفوق في الدبلوم ودخل الجامعة يتحرم من استكمال الدراسات العليا؟ ده مخالف لمواد الدستور الصادر سنة 2014، ومخالف لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون 49 لسنة 72 وتعديلاته، اللي بتنص صراحة على إن القيد في الدراسات العليا يكون للطالب الحاصل على مؤهل جامعي بكالوريوس أو ليسانس وبس. دي شكوتي، وياريت يتم النظر في القرارات دي وفتح الباب قدام اللي عاوز يطور من نفسه. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.